لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل عنه: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وحديثنا اليوم يحكي لنا قصة من قصص النبوة، أو من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم صورة فريدة جميلة من صور الإيمان الراقي، صورة تحمل درسا عظيما فضلا عن الدروس الكثيرة الأخرى، وهو الإخلاص والتقوى. فإن صاحب القصة ضرب لنا مثلا عظيما في الإخلاص والتقوى ومراقبة الله عز وجل في عمله. تلك القصة التي هاجر الله عز وجل صاحب هذه القصة على رغم خطئه في العمل، لكن لحسن النية وصلاحها وعظيم إخلاصه كافأه الله سبحانه وتعالى وآجره الله سبحانه وتعالى على ما يحب وعلى ما يريد. تلك القصة التي رواها أصحاب السنن، وممن روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، وفي رواية أحمد قال رجل من بني إسرائيل، قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. قال فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال أي الرجل: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة الليلة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال أي الرجل: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي فقيل له: أما صدقتك؟ وفي رواية النسائي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. قال فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث يحمل لنا قصة جميلة وقصة عظيمة تضرب لنا مثالا عظيما في الإخلاص والتقوى، وكيف أن الله عز وجل يجازي صاحب الإخلاص على عمله وإن أخطأ فيه. فتحكي لنا القصة كما حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من بني إسرائيل، أي من المؤمنين من المسلمين ممن كانوا قبلنا، أراد أن يتصدق وكان عظيم الإخلاص، فلما أراد أن يخرج صدقته أراد أن لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وهذا من عظيم إخلاصه، فخرج بها ليلا، وهذا لأن الليل ولا سيما في المجتمعات القديمة محل سكون وقلة حركة ولربما عدم رؤية أحد من الناس له، لأن الناس كانوا قديما إذا أسدل الليل ستوره آوتهم بيوتهم، فخرج بصدقته يريد ألا يراه أحد، وخرج يتحين فقيرا من الفقراء يعطيه هذه الصدقة. فلما خرج إلى الطريق لقي رجلا، لعل الرجل كان عليه هيئة رثة، يعني مظاهر فقر أو نحو ذلك، أو أنه نظر إلى بيت من البيوت في هذه القرية فوجد هذا البيت عليه مظاهر الفقر والحاجة، فدق هذا الباب فخرج إليه رجل فأعطاه الصدقة، ولم يكن هذا الرجل ممن يستحق الصدقة، وذلك لأنه كان سارقا يعتدي على الحرمات. فلما رجع الرجل وبات أصبح بعد ذلك وسمع في الناس في القرية وجعلوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، وهذه طبيعة المجتمعات الصغيرة، فكان هذا كأنه في حي أو قرية من أحياء بني إسرائيل، وكأن السارق والله أعلم تحدث به توبة، أي كأن السارق كان يستعد في هذه اللحظات للخروج لأن يسرق الناس، فإذا بهذا الرجل يدق بابه ويعطيه هذه الصدقة، فكأن السارق استعجب ذلك فحدث به من عنده وحدث به من حوله، ولذلك انتشر الخبر في القرية ما إن طلع النهار. فسمع الرجل صاحب الصدقة فقال الحمد لله، وهذا حال المؤمن يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، وذلك لأنه ظن أن الصدقة لم تقبل لأنها وقعت في يد من لا يستحق، فقال لا أتصدقن الليلة بصدقة أي أخرى، فخرج في الليل كذلك يصر على أن يخرج في الليل يريد فقيرا، فخرج إلى الطريق وكأنه صنع نفس ما صنع، لقيته امرأة عليها هيئة رثة، أو أنه نظر إلى بيت من البيوت في القرية فوجد عليه علامات الفقر أو نحو ذلك، فدق هذا الباب فخرجت إليه امرأة فأعطاها الصدقة وانصرف، ولكن المرأة لم تكن كذلك ممن يستحق الصدقة، فكانت المرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية والعياذ بالله، فأصبح الناس يتحدث، ولعله على نفس النسخ والله أعلم، أن البغي هذه كانت تستعد والله أعلم لاستقبال زوارها والعياذ بالله من الزنات، فلما دق الباب وأعطاها الرجل هذه الصدقة كأن هذه الصدقة حركت في نفسها توبة إلى الله عز وجل، كيف أفعل ذلك والله يرزقني وأنا في بيتي، فلماذا أفعل هذا الحرام؟ فكأنها حدثت بذلك الناس توبة، فجعلت تحكي لمن عندها أو من حولها حتى صار الناس يتحدثون وملأ الحديث القرية، فبلغ ذلك الرجل فقال الحمد لله على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة، الرجل من عظيم إخلاصه لا يزال مصرا على إخراج الصدقة على نفس النحو. فخرج أيضا ليلا يتلمس فقيرا، فكأنه كذلك رأى رجلا في الطريق عليه هيئة رثة، أو وجد بيتا عليه مظاهر الفقر، فدق هذا الباب فأعطاه الصدقة. فكان هذا المتصدق عليه غنيا، والغني لا يعني لابد، ليس لابد وبالحتم أن يكون غنيا على الفهم الذي عندنا، أن تكون عليه علامات الثراء وكذا ونحو ذلك. فقد يكون غنيا عن الصدقة، أي هذا ممن لا يستحق الصدقة، أو أن الرجل كان غنيا بالمال لكنه كان بخيلا. والبخلاء الأغنياء ربما تظهر عليهم علامات تشبه علامات الفقراء، لأنه لا ينفق على نفسه من بخله. ولعل هذا والله أعلم وجه قوي لما في آخر القصة: وأما صدقتك على الغني فلعله يعتبر، فهو غني ومع ذلك ممسك بخيل لا يتصدق. وكأن الصدقة لما وقعت في يد هذا الغني كانت سببا لتوبته من البخل ورجوعه عن الإمساك والشح، فكأنه قال: أنا غني وعندي مال ويتصدق علي، وأنا لا أتصدق على الفقراء والمساكين. فحكى ذلك وحدث به من حوله، وصار الحديث في الناس حتى بلغ الرجل، فقال الرجل: الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني، اللهم لك الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي، أي أتي في منامه بالليل، الليلة اللي بعدها، فأتي في منامه فقيل له: أما صدقتك على سارق، وفي رواية النسائي: أما صدقتك فقد قبلت. هذه البشارة أولا، أما صدقتك فقد قبلت على غير ما تظن أنت، فقد قبلت. في رواية البخاري: وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن السرقة، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف عن الزنا، وأما صدقتك على الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء منهم من يقول أن هذا تحقق ووقع وتاب الثلاثة، لأن لعل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفيد التحقق بخلاف كلام الناس، فإنها تفيد الترجي. هذه القصة الجميلة فيها دروس كثيرة، لكننا سنقف على ثلاثة دروس منها. الدرس الأول هو فضل صدقة السر، والدرس الثاني هو فضل النية الصالحة، والدرس الثالث هو فضل الرؤية الصالحة. وهذه كلها ظاهرة في قصتنا وفي حال هذا الرجل الصالح. فأما الأول منها وهو فضل صدقة السر، فالشاهد من القصة ظاهر أن الرجل لا يزال مصرا ليلة بعد ليلة ألا يخرج صدقته إلا سرا، وأن يخرجها ليلا زيادة في المبالغة، فإن الإنسان يستطيع أن يخرج صدقته سرا ولو بالنهار، لكن الرجل من زيادة إخلاصه وتحوطه لهذه المسألة ما يريد أن يخرجها إلا ليلا. ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلته يختلط عليه أمر المستحقين. وصدقة السر عباد الله تدل على عظيم الإخلاص، فإن صدقة السر علامة على عظيم إخلاصك. كان زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين كان يخرج في كل ليلة يطوف على بيوت الفقراء وهو ملثم يحمل الجوال من البر والشعير وغير ذلك من الطعام، يمر على بيوت الفقراء ولا يدري الناس من هذا الذي يفعل ذلك، ولم يعرف الناس صدقة زين العابدين إلا بعد موته، فلما مات زين العابدين فقدوا الصدقة فعلموا أنه كان صاحب الصدقة، انقطعت الصدقة ما صار الفقراء يأتيهم أحد، ولقد رأى المغسله أثر الجوال في كتفه، أي من كثرة ما كان يحمل الجوال كل ليلة يطوف به على بيوت الفقراء ملثما سرا، وهذا لعظيم إخلاصه. فصدقة السر لها عند الله عز وجل مكانة أعظم من صدقة العلن، ولقد جاء الترغيب في الصدقة بعمومها سرا أو علنا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يصل أجر الصدقة سرا أو علنا، يصل الأجر فيها إلى 700 ضعف، جنيه يكتب عند الله 700 جنيه، والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي يتصدق الملائكة تدعو له بزيادة المال، ومن أحسن وأطهر من هؤلاء إذا دعوا إليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث: من تصدق بعدل تمرة، وهذا من باب فتح باب الصدقة لكل الخلق الفقير والغني، فقد يظن الفقراء أن ليس لهم قدرة على التصدق، لا والله، لو تصدق الإنسان بعدل تمرة، تمرة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي الواحد دبته تظل تسمن تسمن تسمن، وهي كانت في أول الأمر عبارة عن رضيع صغير ولدته أمه، يصير بعد ذلك أو تصير بعد ذلك دابة عظيمة، كما هو الفرس الصغير حتى يصير كبيرا عظيما. فالله يربي للإنسان هذه التمرة حتى تصير يوم القيامة مثل الجبل من الحسنات. وكل هذا ترغيب في الصدقة بنوعيها سرا أو علنا. وجاءت الإشارة إلى النوعين في قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا جزاء الصدقة عموما سرا أو جهرا. وجاء التصريح بأفضلية صدقة السر ما لم تكن هناك مصلحة في الجهر. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله غفور رحيم. إن أظهرتم الصدقات فنعمة التصدق إن كان ذلك بإخلاص، إن كان الإظهار بإخلاص فنعمة الصدقة، وأفضل من ذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك فصدقة السر لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن لها أثر عظيم في محو الذنوب ومغفرتها. فالله عز وجل إذا غضب من فعلك فسارع بصدقة السر، فإنها تضفئ غضب الرب. ما لم يكن في الجهر كما ذكرنا مصلحة، ولعل من صور الجهر الذي لمصلحة ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل رجل من المسلمين قد هاجر أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فقراء المسلمين، وقد ظهرت عليه علامات الفقر الشديد حتى أن جسده لا يواريه إلا ثوب يكاد يستر عورته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ويرغبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في الصدقة عموما من غير أن يذكر الرجل، حتى أن بعض العلماء يقولون في حديثه وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين يوم الجمعة لأجل أن يراه الناس وينظروا إلى حاله فيتصدقون عليه. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بثوب، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا في الصدقة والتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الناس سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها. وهذا عثمان رضي الله عنه يجهر بصدقته لأن هذا أعظم من الإصرار بها يوم تجهيز جيش العسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يحرض الناس على الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما في تجهيز جيش العسرة في كل يوم وفي كل صلاة يحدث الناس عن الصدقة لتجهيز جيش العسرة. وكلكم تعلمون أن هذا الجيش كان من أشد الجيوش تجهيزا على المسلمين. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم يحرض الناس على الصدقة، قام عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي بكل ما يحتاجه المقاتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويحرض الناس، فقام عثمان مرة أخرى وقال يا رسول الله علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها، وزاد حتى وصل 300 فرس بأحلاسها بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم لما كانت الأيام التالية والنبي صلى الله عليه وسلم يحرض الناس جعل عثمان رضي الله عنه يزيد في كل مرة حتى وصلت صدقة عثمان رضي الله عنه إلى 900 بعير بأحلاسها وأقتابها 100 فرس. ثم لما كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاء عثمان إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدث الناس، فألقى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار 1000 دينار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويدعو لعثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالصدقة بعمومها عباد الله عظيمة عند الله عز وجل، وأعلاها وأفضلها صدقة السر كما هو ظاهر في حال صاحبنا في هذه القصة. وأما الدرس الثاني وهو كما أشرنا فضل النية الصالحة، فهذا ظاهر أيضا في قصة صاحبنا وكيف كان عظيم صلاح النية، وإن هذا الصلاح في نيته كان سببا في قبول صدقته، فإن الله عز وجل أرسل إليه في منامه أن الله قد قبل صدقتك مع أنها وقعت في غير موضعها. فالسارق الذي يسرق المسلمين لا يستحق أن يتصدق عليه لأن في ذلك إعانة له ربما على ما يفعل، والزانية والعياذ بالله هذه التي تزني لا تستحق لأنها ربما تستعين بذلك على والعياذ بالله جريمتها، والغني من باب أولى من هذين. إلا أن يكون في ذلك مصلحة راجحة. فإن العلماء يتكلمون في جواز الصدقة على أهل الكبائر والغني، والأظهر عباد الله أنها تجوز لأهل الكبائر وتجوز للغني إن كان هناك مصلحة شرعية، لكن الأصل أنها تعطى لغيرهم، لكن إن وجدت مصلحة شرعية في تأليف قلبه أو نحو ذلك لا بأس أن تعطى لهذا. فكان إخلاص هذا الرجل العظيم سببا في قبول صدقته، وأنه ما أراد إلا الخير، وأنه ما أراد إعانة سارق ولا زانية ولا زيادة غنى غني، إنما أراد أن يتصدق على مستحق يريد الأجر من الله، هذه كانت نيته. لكن الفعل وقع خطأ، ولكن الله عز وجل يقبلها إذا كانت النية صالحة. ولقد حدث موقف على هذا النحو أو قريبا منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الصحابة وابنه رضي الله عنهم أجمعين. يقول معد بن يزيد رضي الله عنه، يقول: أخرج أبي يزيد، أخرج أبي يزيد دنانير يريد أن يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه أراد أن يتصدق، فأخذ بعض الدنانير وجاء إلى رجل في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان هناك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرف فقراء أو نحو ذلك، فأعطى له الدنانير وكأنه قال له: إن وجدت فقيرا يستحقها فأعطها إياه. وكان هذا في الحقيقة متأخر، لأن إسلام يزيد بن الأخنس كان متأخرا، أي بعدما ربما حصلت الغنائم وحصلت الفتوح من خيبر وغيرها. فلما جاء معن بن يزيد الولد ودخل المسجد، ولعل معن رضي الله عنه كان يعرف أنه في حاجة وفقر، فقام الرجل فأعطاه الدنانير، أي الذي في المسجد، قال: فأخذتها أو فتناولتها، فرجعت إلى أبي، وكأنه رجع إلى بيت أبيه وحكى له ما كان. قال: فقال أبي: والله ما أردتك، وما أردت إلا فقيرا، أنا ما أردتك أنت. وكأن يزيد رضي الله عنه كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى كان يظن أن الصدقة لا تصلح للأصل ولا للفرع، وهذه صدقة تطوع. وفيها أو في هذا الحديث استدل العلماء، أو من هذا الحديث استدل العلماء على جواز صدقة التطوع للأصول والفروع. فقال يزيد: ما أردتك، إنما أردت فقيرا. قال معن: فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخرجت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، أي كل واحد منكما قبل أمره، فأنت لك ما أخرجت يا يزيد، أنت لما أخرجت صدقتك حتى وإن وقعت في موضع لا تريده بعد تحريك فإنه يجوز لك ذلك، ولا بأس في فعلك، وقد وقع أجرك على الله. لك ما أخرجت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن الولد. ولذلك العلماء تكلموا في ذلك وقالوا أنه يجوز إعطاء صدقة التطوع للأصول والفروع، واختلفوا في من تلزمه النفقة، أي إذا كان ولدي هذا تلزمني نفقته، أما من لم لا تلزمني نفقته فالصحيح أنه يجوز إعطاؤه ذلك، والذي تلزمني نفقته كالصغير الذي أقوم على رعايته وتربيته ونحو ذلك، هذا لا تجوز الصدقة له، صدقة التطوع لا تجوز له. أما من انفصل عني وصار له بيتا ونحو ذلك كيزيد هذا، كمعنى هذا، فهذا تجوز له صدقة التطوع. وهنا فائدة أخرى أيضا نشير إليها، وهي ما حكم صدقة الفرض أي الزكاة الواجبة إذا أعطيت في غير محلها؟ ماذا لو أن إنسانا أخرج زكاة ماله مثلا فأعطاها إلى سارق أو إلى زانية أو إلى غني أو نحو ذلك؟ اختلف العلماء اختلافا واسعا، والأقرب والله أعلم أن الصدقة تجزئه، لأنه اجتهد وليس عليه إلا الاجتهاد، فأعطاها لمن يظنه مستحقا بعد الاجتهاد والتحري. أما من فرط ولم يبحث ولم يتحرى فهذا الذي تلزمه إعادة الصدقة أي زكاة المال أو الزكاة الواجبة. فهذا الرجل كان سليم النية صالح النية، فأجزأه الله عن ذلك ما أجزأه. والنية عباد الله روح العمل، كالجزع للشجر، لا تكون شجرة إلا بجزء، فمهما كانت الأوراق والثمار وكذا في الظاهر هذه لا تسمى شجرة ولن توجد أصلا إلا بجزء. كذلك النية، فالنية روح العمل كما هي روح الجسد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية قد يخطئ الإنسان العمل لكن بسبب صلاحها ينال الأجر ويحصل على الفضل والثواب، وهذا أدلته كثيرة جدا في الشرع. وهناك كتاب ننصح من يريد أن يطالع هذه المسألة بتوسع بقراءته، وكتاب عظيم يسمى مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر. ومن الأمثلة على ما أشرنا أن الإنسان قد يعجز عن العمل لكنه ينال الأجر بسبب النية، فقد يضعف مثلا أو أي عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بحسنة وبعدين كسل وتراجع، مجرد هذا الهم يؤجر عليه، كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر. وقد يعجز الإنسان أيضا عن العمل لمرض ويؤجر بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت ربما تطعن في العمر أو يصيبك مرض فتعجز عن الصيام النوافل الذي كنت تصومه قبل ذلك مثلا، يظل كل يوم اثنين وخميس ونحو ذلك مما كنت تصوم يكتب لك عند الله وأنت غير صائم. لماذا؟ لأن نيتك صالحة، وما منعك إلا المرض أو السفر أو نحو ذلك بل الموت. فإن الإنسان قد يموت ويستمر أجره وعمله بسبب نيته الصالحة. فعلى سبيل المثال أن يجري صدقة جارية أو يترك علما ينتفع به ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فالنية عباد الله تجارة الصالحين. أما الدرس الثالث كما أشرنا هو فضل الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة فضلها ظاهر في قصتنا هذه. فإن الرجل الصالح صاحب النية الصالحة المخلص كان من فضل الله عليه أن رزقه الرؤية الصالحة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتي، أي جاءه في منامه من يخبره بذلك. وبعض العلماء يقولون أرسل الله إليه ملكا وإن كان هذا أظهر. فأتي، والرؤية الصالحة عباد الله لا تكون إلا للصالحين. الرؤية الصالحة لا تكون إلا للصالحين، وذلك لأنها من النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤية الصالحة بشارة من الله عز وجل لك، الرؤية الصالحة جزء من النبوة عندك. والمقصود بجزء من النبوة أن الرؤية الصالحة تبشر بشيء من الغيب فيه خير، وهذا حظي به الأنبياء على إطلاقه، ولذلك كانت الرؤية الصالحة جزء من النبوة. ووجه آخر يذكره العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر الوحي يأتيه على هيئة الرؤية الصالحة، ولذلك قال 46 جزءا باعتبار سنوات الرسالة والبعثة أنها 23، فكان جزء منها 6 أشهر رؤيا صالحة. والرؤيا الصالحة كما نكرر لا تكون إلا للصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، أي يراها له رجل آخر صالح، فهذه بشارة له هو أيضا. والرؤيا الصالحة عباد الله من رحمة الله عز وجل بعباده الصالحين، وإن من وجوهها أنه يبشرهم بها، لا سيما إذا ضاقت بهم آفاق هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يوسعها لهم في منامهم. فالإنسان قد تضيق به الدنيا مما يتعرض له من المحن والفتن، فينام الصالحون وهم مهمومون مغمومون ربما لما لحق بدينهم وديانتهم وبالمسلمين ونحو ذلك، فيوسع الله عز وجل لهم هذا الضيق بآفاق واسعة عظيمة في منامهم، فيرون في منامهم ما يبشرهم من الخير وما يحمل لهم ما فيه خيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، أي كلما اشتدت الفتن وزادت الفتن ولا سيما مع قرب قيام الساعة تكثر الرؤى للصالحين. لماذا؟ لأنها بمثابة التثبيت وبمثابة التبشير في هذا الزمان الذي فيه المحن وفيه الشدائد، فيبشرهم الله بذلك. ولذلك نختم بالإشارة إلى بعض الأمور التي تعين على رؤيا صادقة. أي نعم، لا بأس أن يسعى الإنسان أن يكون من الصالحين الذين تأتيهم الرؤى الصالحة، وقد ذكر العلماء لذلك أمورا نلخصها في 5. الأول منها التزام صدق الحديث، أن تكون صادقا في حديثك. فالصالحون الذين يبتغون الرؤيا الصالحة من علاماتهم صدق الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ومن هذه الأمور أيضا التزام التقوى في أمرك كله، إلزم تقوى الله في أمرك كله، فالتقوى سبب في حصول الرؤيا الصالحة والبشرى من خلالها. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما ثم فسرها، قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه بشرى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، أن يأتيك في منامك ما يبشرك وما يطمئنك وما يجعل صدرك منشرحا، هذه الرؤيا الصالحة من البشريات في الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها لك أحد أخوانك الصالحين، هذه بشرى لك. ومن هذه الأمور أو رابعها التزام آداب النوم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لكن في إشارة مجملة: التزام الطهارة عند النوم، والتزام التوبة قبل النوم، والتزام النوم على اليمين ونحو ذلك. وآخر ذلك الدعاء والسؤال، أي أن تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه يجعلك من أهل ذلك، وأن يرزقك الرؤية الصالحة والبشرى في المنام. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول عند منامها: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة، نافعة غير ضارة. والأدلة العامة تدل على ذلك، فالله عز وجل حثنا على الدعاء وأمرنا به وأنه يستجيب. ونختم عباد الله بأن في هذه القصة الجميلة العظيمة دروس كثيرة عظيمة تعلمناها من هذا الرجل الصالح، والتي من أعظمها أن صدق نيته جعل القبول لعمله وإن وقع خطأ، فالله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.